بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. هذه فائدة حول الحديث الذي قبل أن نبدأ في الدرس، هذه فائدة وبحث مختصر حول الحديث الذي احتجت به الحنفية على أن التسليم ليس بركن في الصلاة. وهذا الحديث تقدم معنا في البحث في هذه المسألة. أولا، متن الحديث: قال عن زهير بن معاوية أنه قال حدثنا الحسن ابن الحر أنه قال حدثني القاسم بن مخيمرة ابن مخيمرة أنه قال أخذ علقمة بيدي وحدثني أخذ علقمة بيدي علقمة بن قيس النخعي الكوفي، هذا تلميذ عبد الله بن مسعود، قال أخذ علقمة بيدي وحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده، وأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة. قال: قل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال زهير: حفظت عنه إن شاء الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: فإذا قضيت هذا، أو قال: فإذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقوم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. إذن الشاهد في الحديث هي اللفظة الأخيرة هذه: إذا فعلت ذلك، إذا قضيت ذلك فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقوم فقوم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. تخريج الحديث: الحديث رواه الإمام أحمد عن يحيى بن آدم واللفظ له، والطيالسي في مسنده، والدارمي عن أبي نعيم، وأبو داود من طريق عبد الله بن محمد النفيلي، وابن حبان من طريق عبد الرحمن بن عمرو البجلي، والدارقطني في السنن من طريق موسى بن داود، جميعهم عن زهير بن معاوية بهذا الإسناد. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود: إسناده صحيح، رجاله ثقات، رجال الصحيح غير الحسن ابن الحر، وهو ثقة حر، غير الحسن ابن الحر وهو ثقة حر، هكذا قال الشيخ، ثقة حر. لكن قوله إذا قلت هذا إلى آخره، إذا قلت هذا يعني الحديث، إذا قلت هذا أو قضيت هذا، فإذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك، قصد الشيخ اللفظ الأخير. لكن قوله إذا قلت هذا، لعل هذا في لفظ أبي داود، لأن اللفظ اللي عندنا يختلف، اللفظ اللي عندنا لفظ أحمد في مسنده ما فيه، لكن لعل هذا هو لفظ أبي داود. إذا قلت هذا شاذ أدرجه بعضهم في الحديث، والصواب أنه من قول ابن مسعود موقوف عليه، كما قال ابن حبان والدارقطني والبيهقي. إذن هذه اللفظة شاذة، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، إذن فيها حجة الأحناف؟ ما فيها حجة، لأنها ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هنا فائدة. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود: وهذه الزيادة معلى بعلتين، الأولى عدم تثبت زهير بن معاوية من حفظها، فكان تارة يرفعها بإدراجها في الحديث، فتارة يرفعها بإدراجها في الحديث لا صراحة، فكان تارة يرفعها بإدراجها في الحديث لا صراحة، وعليه أكثر الرواة عنه، وتارة يوقفها مصرحا بأنها من قول ابن مسعود. إذن اتضح كلمة لا صراحة، يعني لا يصرح بأنها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا وإذا أدرجها في الحديث معناه صرح أنها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وتارة يوقفها مصرحا بأنها من قول ابن مسعود في رواية شبابة الثقة، والأخرى هذه العلة الأولى. العلة الأولى الراوي متردد فيها، تارة يوقفها وتارة يرفعها. والأخرى شذوذها عن رواية الجماعة من أصحاب ابن مسعود الذين رووا الحديث عنه دون هذه الزيادة، ولو كانت محفوظة لذكرها ولو بعضهم عنه. ومخالفتها لرواية الآخرين الذين رووه عن الحسن بن الحر منهم الحسين بن علي وهو الجعفي بدون هذه الزيادة أيضا وحديثه في المسند، فرواية الجماعة أولى أن تكون محفوظة، والله أعلم. انتهى. إذن هذه اللفظة ليست محفوظة من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما هي مدرجة من كلام عبد الله بن مسعود كما قال الحفاظ. جزاك الله خيرا. نتابع الحديث. كنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم. الحديث، وهذا الحديث فيه نوع من أنواع الذكر الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصيغ الذكر، طالما أننا في باب الذكر بعد الصلاة، فإننا يستحسن هنا أن نذكر الصيغ الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كيفية الذكر. هذه الصيغ جاءت متنوعة في السنة، لم تأتي على صيغة واحدة، وإنما جاءت متنوعة. وهذه السنن التي تأتي هكذا متنوعة، فإن الأفضل أن ينوع فيها المسلم أيضا، فتارة يذكر هذه وتارة يذكر هذه وتارة يذكر هذه، ليعمل بالسنن كلها، ليطبق السنة كلها. لأنه لو اقتصر على صيغة واحدة وواظب عليها وداوم عليها لأهمل الباقي وترك شيء من السنة. ولكن الأفضل في هذه الحالة أن ينوع، مرة يذكر الله بهذه الصيغة ومرة بهذه الصيغة وهكذا. وهذا يتطلب من المسلم إذا أراد أن يطبق ذلك وأن يعمل بالسنة على جميع وجوهها أن يحفظها. ثانيا، هذا فيه يعني شيء من دفع الرتابة، لأن الإنسان إذا واظب على شيء واحد ربما يقول هكذا بدون شعور، بدون إحساس أو تلذذ لما يقول، ما يستشعر هذا الشيء الذي يقوله. أما إذا نوع فهذا طيب، يستشعر ما يقول ويتلذذ بذكر الله عز وجل. فهذه الصيغ، أولا الصيغة التي جاءت في الحديث الذي أخرجه البخاري، تقولون سبحان الله والحمد لله والله أكبر، قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. هذه الصيغة الأولى، وهذه كم مجموعها؟ 99. يعني أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، إلى أن تبلغ 33. ف33 في 3 أي 99. هذه الصيغة الأولى التي جاءت في الحديث. الصيغة الثانية نفسها تقريبا مع اختلاف يسير، أن تسبح 33 وأن تحمد 33 وأن تكبر 33، هذه 99. وأن تجعل 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أن تختم 100 بهذه بعدما تفرغ من آخر تكبيرة من التكبيرات، تقول ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الصيغة الثانية. الصيغة الثالثة، نحن نذكر الصيغة أولا حتى تحفظ وترتب ثم نذكر الأدلة عليها. الصيغة الثالثة أن تحمد 33 وأن تكبر 33 وأن تحمد أن تسبح 33 أن تسبح 33 وأن تحمد 33 وأن تكبر 34 34 كم هذه؟ 100. سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33 الله أكبر الله أكبر الله أكبر كم؟ 34 فأصبحت 100. وهذه لها فضل، وكل هذه الأذكار لها فضل عظيم كما سيأتي في الأحاديث تسمعوها. الصيغة الرابعة أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة. أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، كم هذه؟ 100. هذه 100، وهذه أيضا لها فضل يأتي في الحديث. الصيغة الخامسة أن تسبح 10 مرات وأن تحمد 10 مرات وأن تكبر 10 مرات فقط. يعني تقول، وهذه تكون الإنسان إذا كان أحيانا يكون مستعجلا يأتي بهذه، سبحان الله سبحان الله سبحان الله 10 مرات، الحمد لله الحمد لله 10 مرات، الله أكبر الله أكبر 10 مرات، وهكذا في كل صلاة 30 كلمة، 30 في 5 لأن 5 صلوات عندنا في اليوم، 30 في 5 كم؟ 150 150 150 والحسنة بعشر أمثالها، 150 في 10 1500 حسنة في اليوم، 1500 حسنة في اليوم إذا وضبت على هذا الذكر اليسير. لكن الشيطان يؤذنا أزا بعد الصلاة، مجرد ما يسلم الإمام هبوا نحو الأبواب وتركوا هذا الفضل العظيم. وتسمعون في الأحاديث فضائل هذه الأذكار. إذن كم هذه الصيغة؟ كم من صيغة هذه؟ هذه 5 كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يأتي بها المسلم عقب الصلاة. والأفضل كما ذكرت أن ينوع، تارة يفعل هذه وتارة يقول هذه وتارة يقول هذه، ليعمل بالسنة كلها. أما الصيغة الأولى فدليلها كما جاء في الحديث. ما هي الصيغة الأولى؟ سبحان الله الحمد لله الله أكبر 33. الحديث كما ترونه في البخاري أيضا أخرج النسائي عن عكرمة ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا يا رسول الله إن الأغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم أموال يتصدقون وينفقون. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صليتم فقولوا سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ولا إله إلا الله 10، فإنكم تدركون بذلك من سبقكم وتسبقون من بعدكم. لا، هذا يحتاج الحديث، هذا الحديث يحتاج مني إلى نظر، نتركه لأني لم أتأمل في ظننت أنه شاهد لحديث أبي هريرة، فإذا به صيغة مختلفة أعيد النظر فيه إن شاء الله. وأخرج مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. هل دليل الصيغة عندكم؟ الصيغة إيش الثانية؟ دليلها حديث كعب بن عجرة في صحيح مسلم. يعني أنت الإنسان منكم اللي بيختصر يقول دليله حديث كعب بن عجرة في صحيح مسلم. وهذا الذكر له فضل، يقول عليه الصلاة والسلام: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن. الله أكبر، لا يخيب. وأخرج مسلم عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ماذا يكون له؟ اسمع ماذا يكون له: غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. الحديث في صحيح مسلم. من واظب على هذا الذكر، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ثم يقول لا إله إلا الله في الأخير، وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فضل عظيم. هذا دليل الصيغة الثانية. نعم. ولا الثالثة؟ بترتيبنا نحن الثالثة، ثانية، وأربع وثلاثين تكبيرة، هذه الثالثة. طيب. وأخرج النسائي عن زيد بن ثابت أنه قال: أمروا، وأخرج النسائي في صحيحه والحديث صحيح، أخرج النسائي في سننه والحديث صحيح، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: أمروا أن يسبحوا دبر كل صلاة 33، ويحمدوا 33، ويكبروا 34. فأتي رجل من الأنصار في منامه، يعني رجل رأى في النوم أن شخصا جاءه في النوم من الأنصار، فقيل له: أمركم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تسبحوا دبر كل صلاة 33، وتحمدوا 33، وتكبروا 34؟ قال: نعم. قال: فاجعلوها 25، واجعلوا فيها التهليل. قال: فاجعلوها 25، واجعلوا فيها التهليل، يعني كلمة لا إله إلا الله. يقول: فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر ذلك له، فقال: اجعلوها كذلك، اجعلوها كذلك. وأخرج النسائي أيضا في سننه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رأى فيما يرى النائم، قيل له: بأي شيء أمركم نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ قال: أمرنا أن نسبح 33، ونحمد 33، ونكبر 34، فتلك 100. قال: سبحوا 25، واحمدوا 25، وكبروا 25، وهللوا 25، فتلك 100. فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: افعلوا كما قال الأنصاري، افعلوا كما قال الأنصار، يعني نجعلها 25، وأن نضيف إليها كلمة لا إله إلا الله. وطبعا لو كلمة لا إله إلا الله إن جعلتها قبل التكبير فلا بأس، جاء ذلك في أحاديث، وإن جعلتها بعد التكبير على ظاهر حديث ابن عمر فلا بأس أيضا. يعني إن قلت سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ما في حرج، وإن قلت الصيغة التي ذكرتها لا حرج، وإن كانت هي الأفضل لأنها جاءت في أحاديث أخرى من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا، هل ثابتة؟ هل ثابتة؟ جيد. يعني الصيغة الأولى صيغة 34 التي أمر بها جاء فيها فضل، المعقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن، وذكر. يعني هل هذا الحديث ينسخ هذا الفضل؟ لا، ما ينسخ، لأنه احتمال أن يكون حديث كعب بن عجرة جاء بعد حديث زيد بن ثابت وحديث ابن عمر، هذا فكله سنة، هذا سنة وهذا سنة. لا، لا إله إلا الله بس هنا، لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هكذا. أما في حديث أبي هريرة اللي تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا حديث زيد بن ثابت وحديث ابن عمر دليل على الصيغة. عندكم الصيغة إيش؟ الرابعة. طيب الحديث الأخير، وأخرج الإمام أحمد في سننه، أخرج الإمام أحمد في مسنده، والبخاري في الأدب المفرد، وأبو داود والترمذي والنسائي واللفظ له، وابن ماجه وابن حبان من طرق، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خلتان لا يحصيهما رجل مسلم. خلتان يعني خصلتان، أي خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلوات الخمس يسبح أحدكم في دبر كل صلاة عشرا، ويحمد عشرا، ويكبر عشرا، فهي 50 و100 في اللسان، و1500 في الميزان. فهي 50 و100 في اللسان، لكيف 150؟ كما قلنا 5 صلوات في 30 150، ضرب في 10 حسنات، الحسنة بعشر أمثالها. قال عليه الصلاة والسلام: فهي 50 و100 في اللسان، في اللسان، ولكن في الميزان 1500. يقول: وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يعقدهن بيده، يعقدهن بيده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يحسب عشرا عشرا عشرا. يقول: وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يعقدهن بيده. قال عليه الصلاة والسلام: وإذا أوى أحدكم إلى فراشه أو مضجعه سبح 33، وحمد 33، وكبر 34، فهي 100 على اللسان و1000 في الميزان. 100 على اللسان و1000 في الميزان. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأيكم يعمل في كل يوم وليلة 2500 سيئة. يعني هذه تأتي على كل السيئات اللي يفعلها الإنسان في اليوم. يعني أنت لو غضبت على هذه الأذكار السهلة اليسيرة بعد الصلاة وقبل النوم، كم هذه حسنة؟ 2500. مين يعمل 2500 سيئة؟ إذن لو مات الإنسان على هذا سوف يدخل الجنة، لأن حسناته سوف تكون أكثر من سيئاته، ولا بد ولا شك في ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: فأيكم يعمل في كل يوم وليلة 2500 سيئة. قيل: يا رسول الله، وكيف لا نحصيهما؟ وكيف لا نحصيهما؟ النبي قال إيش؟ خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. قال الصحابة قالوا كيف نحصيها؟ أي شيء سهل. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته فيقول: أذكر كذا أذكر كذا. يفز على طول إذا الشيطان جاله قال له: روح شوف البيت فيه وكذا فيه والسوق فيه والسيارة فيها، ينسى هذه الأذكار فيقول: أذكر كذا أذكر كذا. أو يظل في مكانه، يظل في مكانه ولكن يسبح في بحر من الأفكار والخواطر وينسى الأذكار، يعني يقعد سرحان وكذا مشغول ذهنه، فيقول: أذكر كذا أذكر كذا، ويأتيه عند منامه فينيمه. حتى عند النوم لو أراد أن يذكر، لو أراد أن يقرأ شيئا، يأتيه الشيطان ينيمه. والله المستعان. إذن الشيطان معك، ما يريد لك الخير يا ابن آدم، ما يريد لك الخير، معك في صلاتك وفي منامك وفي استيقاظك، في كل أحوالك الشيطان، نسأل الله أن يعيذنا منه ومن شره. إذن هذا الحديث دليل إيش؟ الصيغة الخامسة. أيضا هناك أذكار أخرى تقال بعد الصلاة، يعني بالمناسبة، من ذلك آية الكرسي تقرأ، وقد جاء في ذلك حديث عظيم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين الجنة إلا الموت، إلا الموت. وهذا حديث صحيح، صححه ابن تيمية وغيره، يعني المواظبة على قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة. أيضا المعوذات، وقد ثبت ذلك من حديث عقبة بن عامر أيضا في السنن عند ابن ماجه وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يقرأ المعوذات دور كل صلاة. إذن هذه الأذكار وأذكار أخرى سوف تأتي إن شاء الله. الحديث الذي معنا حديث المغيرة بن شعبة، وفي حديث ابن الزبير أيضا، حديث عقبة عند أبي داود والنسائي والترمذي، أمرني رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.